بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. خروج المشركين في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ظل المشركون عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتاهم آت فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا رضي الله عنه على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. وجدت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، وأخذوا معهم القافة، وجعلوا لمن جاء بهما دية عظيمة 100 ناقة، فجد الناس في الطلب، والله غالب على أمره. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن سراقة بن مالك قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن سراقة بن مالك قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم. إذ هما في الغار. انتشر المشركون في كل مكان يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، حتى انتهت مجموعة منهم إلى جبل ثور، ووصلوا إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه إلا أن ينظروا داخل الغار. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. قال الحافظ في الفتح: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الله ثالثهما أي معاونهما وناصرهما، وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه، كما قال: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم